هل للطلاق أقسام؟ وما هي أسماؤها إن وجدت؟ وما حكم كل قسم من هذه الأقسام؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، طلاق قسمان، طلاق سنة وطلاق بدعة. نعم، طلاق مباح وطلاق مشروع وطلاق محرم. فالطلاق البدعة هو أنه يطلق في الحيض أو في النفاس أو في بر الجامعة فيه، هذا بدعة. وكذلك تطبيقها بالثلاث لا يجوز، الرسول زجر عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وطلاق السنة يطلقها طلقة واحدة فقط في بر الجامعة فيه أو في حال حملها، هذا يقال طلاق السنة. ويطلقها طلقتين فلا بأس، مباح. أما تطبيقها بالثلاث فلا يجوز. هكذا جاءت السنة. نعم، جزاكم الله خيرا.